مثلا رجل عليه قصاص، طبعا السن بالسن صح ولا لا؟ ولا ما تقولوش معنا السن بالسن. طب واحد ضرب كده واحد بسنه في سنه كسر، ها احنا هنعمل هنقص ازاي في سن الرجل الاخر؟ ما درستوش طب اسنان؟ ما درستوش طب اسنان؟ كلكم ما درستوش؟ خلاص ندخل طب اسنان مفيش مشكله. العلماء يقولون الفقهاء يقولون يبرد بالمبرد، لانك لما تيجي تكسر الثاني مش هتجيبه بالضبط، مش هتجيبه بالدقه، وده السن بالسن. افرض انه كسر ربعه ما كسرش كله، طب افرض كسر نصفه هتجيبها ازاي؟ بالمبرد القصاص. ها دين الله القصاص صح ولا لا؟ ها ما في واحده اعتدت على اخرى في زمن النبي عليه الصلاه والسلام حتى كسرت سنها الربيع، اخت الربيع بنت معاوية معناها ايفان الربيع نفسه. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال دين الله القصاص، لابد ان تكسر سنته، قال والله لا تكسر سنته يا رسول الله. المقصود ايه؟ هؤلاء من الذين اذا اقسموا على الله لابرت السموع، فرضي اولياء المجن عليها بالارش. اذا فيه هنا صلح ولا ما في صلح؟ في صلح. قالوا والله لا تكسر ثنيه الربيع خلاص. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان من عباد الله من لو، مش انه معترض على الشرع ده انا فاهمه كده، لا مش معترض، ده من هذا القبيل، ان من عباد الله من اذا اقسم عليه لابره. منهم اخو هذه الصحابي معنا اخوان. طيب اذا في صلح ولا ما في صلح؟ رضوا بالايه؟ بالارش، بالديه او بالارش. وانت عارفين في السن كم ابن؟ خمسه في كل سن خمسه، وفي الاصبع عشره من الابن، كل شيء محدد. لو ان رجلا اعتدى على اخر فقطع يده من هنا، شوف من هنا اهي، شوف من هنا، خليكم من هنا سهله دي بسيطه دي معروفه يعني، يفصلوها على طول كده اهو فصل، وفي غمض العين في لمح البصر تفصل اليد دي، بل العنق تفصل قصاصا في لمح البصر، وانت بس يعني طالما بتعمل كده بس يكون رقبته راحت قصاصا. احتراف نعم، رحمة نعم، أحسن من الرصاص، قالوا أحسن من الرصاص، قالوا السيف أحسن من الرصاص وأرحم. طيب فرضنا أنه قطعها من هنا، طب وفي هنا مفصل؟ في مفصل؟ وإحنا مش شايفينه؟ لا ده ساعد، قالوا تقطع يده من المفصل، هذا في الحد الشرعي، تقطع يده من المفصل، وهذه فيها تقدير بالفلوس، لان مفيش هنا مفصل عشان نقعد ننشر هينفعش. يقول لك لا مفيش مفصل هنا، دي تعمل لها فلوس، القطعه دي فلوس تقدر بالارش بالديه، واللي مفصل تقطع من المفصل، واللي تقدر بالمال، اسمها فيها حكومه، حكومه فتح الحق، يعني حكم قاضي عدل امين، حكومه تقدر. مفيش حاجه في الشرع الا ومقدره ومفصله ومقننه، لكن من يخضع ومن يقنع؟ اصبحنا في ايام يقولون تريدون ان تعيدوننا الى حكم الغابات والوحوش والى العصور الحجريه والى وكذا وكذا. انا كنت في بلاد صنعاء، فكان واحد بيتكلم هذا الكلام من العلمانيين ومن اليساريين ومن المصايب، فمرة ركب سيارة أفخم سيارة ودخل السوق وركن السيارة على جنب كده وراح يشتري حاجة، كان في لحم ده اللي هو اتكلم ده ومعترض، وبعدين جاب البضايع بتاعته والسلع وعايز يركب السيارة وما وجدش السيارة، هو شوف ربك بيعطي أجره. فوقف في السوق يصيح، فقال دين الله السارق يقطع من هنا مش من هنا. شوف منين يقطع بقى؟